المزمور 71. بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الدهر، بعدلك نجني وانقذني، امل الي اذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما، امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. يا الهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيد الرب، متكلي منذ الصبار، عليك استندت من البطن، وانت مخرجي من احشاء بطني، بك تسبيحي دائما، صرت كآية لكثيرين، اما انت فملجأ القوي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، لان اعدائي تقاولوا علي، والذين يرصدون نفسي تآمروا معا قائلين ان الله قد تركه، الحقوه وامسكوه لانه لا منقذ له. يا الله لا تبعد عني، يا الهي الى معونتي اسرع، ليخزى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شهر. اما انا فارجو دائما وازيد على كل تسبيحك، فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لاني لا اعرف لها اعدادا. آتي بجبروت السيد الرب، أذكر برك وحدك. اللهم قد علمتني منذ صباري، وإلى الآن أخبر بعجائبك، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني، حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آدم، وبرك الى العلياء يا الله الذي صنعت العظائم. يا الله من مثلك؟ انت الذي اريتنا ضيقات كثيرة ورديئة، تعود فتحيينا، ومن اعماق الارض تعود فتسعدنا، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني، فانا ايضا احمدك بربابك حقك يا إلهي، أرنم لك بالعود يا قدوس إسرائيل، تبتهج شفتاي إذ أرنم لك، ونفسي التي فديتها، ولساني أيضا اليوم كله يلهب ببرك، لأنه قد خزي، لأنه قد خجل الملتمسون لي شرا.